وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثالث عشر من جماد الآخرة لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 17 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا مع سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند ابتلاء الصديق رضي الله عنه، وما الذي لاقاه في سبيل نصرة الحق ونصرة هذا الدين. وقلت في مقدمة استنفدت الوقت كله، الابتلاء سنة ماضية، بل هي سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا ينبغي أن يتوهم سالك لهذا الطريق أن الطريق مفروش بالورد والزهور والرياحين، بل هو طريق طويل شاق حافل بالعقبات مليء بالأشواك، يعوي في كل شبر فيه وعلى جنباته المجرمون من المنافقين والكافرين الذين لا يريدون أبدا للحق أن تعلو رايته، ولا يريدون أبدا للهدى أن ينتشر ويعم نوره. فالابتلاء سنة تعرض لها جميع الأنبياء والمرسلين بلا استثناء، ولا زال يتعرض لها العلماء الصادقون والدعاة المخلصون، وستظل سنة الابتلاء سنة ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ابتلي نوح، ابتلي في قومه، وظل يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك أعرض عنه أكثر القوم ولم يؤمن معه إلا قليل، كما قال ربنا الملك الجليل: وما آمن معه إلا قليل، بل وكفر به ولده وكفرت به امرأته. ابتلاء شديد أن يبتلى الرجل في أهله، وأن يبتلى الرجل في بيته إذا كان داعية إلى الله أو عالما من العلماء، فما ظنك إذا كان نبيا من أولي العزم الأوفياء. فلقد ابتلي نوح في قومه وفي دعوته وصبر، وكانت العاقبة النصر، وهي عاقبة لكل مبتلى صادق صابر، فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله جل وعلا. ووعد الله لا يتخلف ولا يتبدل. وابتلي إبراهيم، ابتلي في قومه، وازداد البلاء حين ابتلي في بيته، في أبيه الذي كان يصنع الآلهة ويبيعها، بل وتهدد إبراهيم وتوعده وقال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. بل وابتلي بعد ذلك في ابنه، ثمرة فؤاده، فلذة كبده، حبيب قلبه، حين أمر بذبحه ليذبح كل علاقة في قلبه تشغله عن الله جل وعلا. وراح إبراهيم مستجيبا لأمر الله، صابرا على هذا الابتلاء الذي أراه أشد ابتلاء تعرض له بشر، الذي أراه أشد ابتلاء تعرض له الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تبتلى بالأمر بذبح ابنك وذبح ولدك بيدك، أمر لا تقبله الفطر وتأباه الطباع ولا تتحمله البشرية الضعيفة. لو قيل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: مر ولدك أن يخرج للجهاد، لكان الأمر هينا. لو قيل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: مر ولدك أن يسافر لطلب العلم، لكان الأمر أهون. لكن يؤمر الخليل بذبح ولده. وكما أقول دوما: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. أمر لا يمكن أن تقبله الطباع البشرية أبدا. فهذا ابتلاء في بيته، ابتلاء في أبيه، وابتلاء في ولده، ثم ابتلاء في قومه حين طردوه، بل وأشعلوا النار المحرقة وفيها القوم، ونصره ربه جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وابتلي موسى، ابتلي موسى ابتلاء من بني إسرائيل تنوء عن حمله الجبال الرواسي، فأنا لا أعلم قط وأود من أي أحد على وجه الأرض أن ينقض كلامي، لا أعلم قط قوما تعنتوا مع نبيهم كما تعنت بنو إسرائيل مع نبي الله موسى، عاملوه بغاية الصلف والكبر، وآذوه غاية الإيذاء، وشقوا عليه غاية المشقة. وكان موسى في كل مرة يعاملهم بصدره الواسع وقلبه الكبير، فأنا أردد دائما وأقول: إن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، بل هم إلى الصفح والسماح والعفو أقرب. فكان موسى في كل مرة يقابل تعنتهم وكبرهم وصلفهم ومشقتهم واستهزاءهم وسخريتهم إلى غير ذلك، يقابلها بقلب كبير. وهذا شأن الكبار، ولما لا وموسى هو الكليم المصنوع على عين الله الرحيم: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، صلى الله وسلم وبارك على موسى وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم لبنة التمام ومسك الختام محمد عليه الصلاة والسلام. تعرض موسى للأذى وابتلي ابتلاء شديدا في رحلة طويلة من الابتلاء لا يتسع الوقت لذكرها، وفي عشرات الحلقات في تفسير لسورة البقرة على قناة الرحمة لازلت أسطر وأسجل هذا التاريخ الأسود لبني إسرائيل في معاملتهم لنبي الله موسى. حتى قلت في إحدى الحلقات لقد شعرت بتعب وأنا جالس أنظر فقط لهذه الحقبة التاريخية الماضية، فكيف كان حال موسى؟ يعني أنا أجلس للتنظير فقط شعرت بالضيق والسأم والتعب، فكيف بحال الكليم الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ وابتلي على الطريق عيسى. نعم، ابتلي عيسى ابتلاء شديدا واتهم اتهامات سخيفة لا أصل لها. وابتلي نبي الله يوسف، قصة ابتلاء طويلة ربما أتعرض لها بالتفصيل على منبر مجمع أهل السنة بإذن الله تعالى بعد انتهائي من تفسير سورة الكهف، ربما أفسر سورة يوسف لأستخرج فيها لشبابنا وأولادنا ونسائنا وبناتنا من دروس العفة والصبر على المحن، محن الشهوات بل والشبهات الكثير، وهي قصة زاخرة بالدروس والعظات والعبر، وليس كما يظن البعض أنها مجرد آيات تحكي قصة من القصص، بل زاخرة بالدروس والعظات والعبر. وأوذي نبي الله سليمان، بل ونشر بالمنشار على هذا الطريق نبي الله زكريا، وقتل على هذا الطريق نبي الله يحيى، وكلكم يعلم ما الذي تعرض له الإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فعلى مدار ما يقرب من 200 محاضرة في هذا المسجد المبارك وقفنا فيها على سيرة النبي العاطرة الطاهرة الزاكية، ووقفنا على حجم الأسى الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حجم الشوك الذي مشى عليه، فلقد وضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة على ظهره وخنق حتى كادت أنفاسه الشريفة الزاكية أن تخرج، بل وطرد من بلده واتهم بالسحر واتهم بالكذب واتهم بالجنون واتهم بالكهانة واتهم بأنه صاحب شهوة لا يوظفها إلا للنساء ومن أجل النساء ولا يعيش إلا من أجل شهوته، واتهم صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي شرفه وفي حبيبة قلبه عائشة رضي الله عنها في الصديقة بنت الصديق، ولآخر لحظة يبتلى من اليهود بدس السم له. هذا أمر ثابت في الصحيح. وابتلي من المنافقين ابتلاء شديدا، ابتلاء قصة طويلة يا إخوانا، تاريخ طويل، تاريخ كله جروح، لكن اسمع اسمع وخلي بالك من اللي حوله ده، لكن نهاية الطريق تتألق كالفجر الصادق. وعد ربي لا يتغير ولن يتخلف، فالعاقبة على هذا الطريق للمتقين وللأنبياء والأولياء الصادقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد الله لا يتغير. وعلى هذا الدرب، درب الابتلاء، صار الصحابة ونحن على موعد مع أول صحابي يؤذى ويبتلى في سبيل الله، وهذه معلومة قد يجهلها كثير من أبناء الأمة الميمونة المحمدية الكريمة، أول من أوذي في سبيل الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق، أول صحابي يؤذى ويضرب. الصديق يضرب، والله يضرب، ويضرب بإيه؟ ويضرب بالحذاء. الصديق، كثير من شبابنا ربما لا يعرف هذه الصورة وهذه الصفحة المشرقة في حياة أبي بكر رضي الله عنه، يضرب بالنعل بالحذاء وعلى وجهه، وعلى وجهه حتى لا يعرف شيء في وجهه، تضيع ملامح وجهه من شدة الضرب وكثرة الدماء النازفة، كل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل تحمل، وفي سبيل النصرة التي نذر نفسه من أجلها للحق ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تصدق أن أبا بكر وهو السيد في قومه الشريف صاحب المكانة وصاحب الوجاهة وصاحب التجارة وصاحب العلم الذي كان يشار إليه بالبنان، فهو أعلم قريش بالأنساب، وهو رجل شريف صاحب مروءة وصاحب شهامة وصاحب أخلاق جذبت إليه أصحاب الفطر السليمة في مكة، هل تصدق أن يضرب الصديق على وجهه بالنعل؟ أنا أسألك أخي الحبيب وابن الغالي، يا من تسلك هذا الدرب الآن وهذا الطريق، هل ضربت بالنعل على وجهك حتى اختفت ملامح وجهك بحيث لا يعرفك أحد؟ لا والله، والله ما تعرضنا لهذا، ما تعرضنا لهذا. ولذلك أنا أقول يعني ما نتعرض إليه الآن من محن وابتلاءات هذا على قدر ضعف إيماننا، إيماننا ضعيف ليس بهذا المستوى، لأن المؤمن يبتلى على حسب دينه، إن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وليس عليه خطيئة كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا تظن أخي الحبيب أن الابتلاء دليل غضب الله، لا. هل تعتقد أن الله عز وجل غضب على إبراهيم، على نوح، على موسى، على عيسى، على محمد بن عبد الله؟ لا والله، بل هم أحب الخلق إلى الله، وهم سادة البشرية وقادة البشرية إلى طريق الحق والهدى. فالابتلاء علامة على محبة الله لمن ابتلي فصبر. فالحق أيها الأفاضل لابد أن يتعرض الأذى، لابد أن يتعرض المحن، لابد أن يتعرض للابتلاء. ليه؟ تأتي هذه المحن ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين الخبثاء. فالمنافق مندس في الصف يعمل من أجل الهوى، من أجل دنيا، من أجل كسب، من أجل شهرة، من أجل مال، من أجل نفس، هو مندس في الصف. فإن جاءت المحن ميزت المحن بين المؤمنين وبين المنافقين، بين الصادقين وبين الكاذبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصديق تأتي المحنة فيثبت، فيثبت. اسمع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ماذا تقول؟ تقول: لقد أوذي أبو بكر رضي الله عنه لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وكانوا 38 رجلا أسلموا. قال أبو بكر: يا رسول الله، نريد أن نظهر. طلب من النبي أن يظهر وأن يعلن هذا الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن قليل. وظل الصديق يلح على النبي عليه الصلاة والسلام حتى خرجوا في المسجد الحرام، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد، وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبا، فهو أول خطيب في الإسلام، هذه معلومة مهمة جدا، فهو أول خطيب في الإسلام. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، وفوجئ المشركون بهذا الرجل الذي قام يتحداهم على الملأ ويخطب فيهم ويبلغهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فضربوا أبا بكر رضي الله عنه في نواحي المسجد ضربا شديدا، بل ووطئ أبو بكر رضي الله عنه، ونزع أحد هؤلاء الفجار على بطنه، يعني صعد على بطن أبي بكر رضي الله عنه. وجاء هذا الشقي عقبة يضرب أبا بكر رضي الله عنه بنعل مخصوفة، ويتعمد أن يضرب هذه الأعضاء البارزة في وجهه رضي الله عنه وأرضاه. وحملت عتبة بن ربيعة وحملت بنو تميم، يعني تعمد عتبة بن ربيعة أن يضرب الصديق على وجهه بهذا النعل في يده، وحملت بنو تميم، وبنو تميم قبيلة أبي بكر رضي الله عنه، حملوا أبا بكر رضي الله عنه في ثوبه حتى أدخلوه منزله ولا يشكون أبدا في موته، يعني هم على يقين بعدما رأوا حالة أبي بكر رضي الله عنه أنه ميت لا محالة. فرجعوا إلى المشركين في مكة وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. وهذه حمية الجاهلية، خلي بالك بنو تميم في هذا الوقت ما كانوا على الإسلام، ما كانوا على الإسلام، إنما هذه حمية العرب في الجاهلية، وهذه الحمية نفع الله عز وجل بها وجعلها جندا من جنده لنصرة هذا الحق. ولعلكم تعلمون يقينا أنه بهذه الحمية وبهذه المروءة وبهذه الأخلاق نصر أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلمه أبدا لقريش بهذه الحمية، وإلا فإن أبو طالب مات على الشرك وعلى الكفر. ولآخر لحظة رسول الله يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وأبو جهل وعبد الله بن أمية يجلسان إلى جواره ويقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عمه وهو يقول: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه الحمية حملت قبيلة أبي بكر وهي قبيلة بني تميم إلى أن يرجعوا إلى بيت الله الحرام وأن يهددوا المشركين ويقولون: والله لو مات أو قتل أبو بكر، لو مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر مرة أخرى، وجعل والده أبو قحافة وبنو تميم يكلمون أبا بكر حتى أجاب في آخر النهار من شدة الأذى والألم، هم ينتظرون موته، نطق في آخر هذا اليوم. سبحان الله، عاوزك تخلي بالك ما هي أول كلمة نطق بها الصديق بعدما أفاق؟ قال: ما فعل رسول الله؟ النبي عمل إيه؟ هو كل قلبه معلق بالله ورسوله، قلبه معلق بالله ورسوله، وقلبه مليء بالخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لأمه أم الخير، وكانت على الشرك في هذا الوقت أيضا، قالوا لها: انظري فأطعميه شيئا أو اسقيه شيئا. فلما خلت به أمه ألحت عليه أن تعطيه جرعة ماء أو أي شراب. فقال الصديق رضي الله عنه: ما فعل رسول الله؟ لا يقول إلا هذا. فقالت له أمه: والله ما علم، لا علم لي بصاحبك، أنا ما أعرفش من محمد بن عبد الله، والله لا علم لي بصاحبك. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب، وكانت أم جميل على الإسلام لكنها أخفت إسلامها كحال بعض من دخل في الإسلام في هذا الوقت الذي أعلنت فيه الحرب بشدة وضراوة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل في الإسلام معه. فقال لها أبو بكر اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عن رسول عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت أمه أم الخير حتى جاءت أم جميل بنت الخطاب فقالت لها إن أبا بكر سائلك عن محمد بن عبد الله. فقالت أم جميل ما لا أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. هذه حيطة وحذر في المرحلة، لازالت مرحلة توجس وخيفة. وكما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك للأصنام جيوش من الغضب، للأصنام جيوش من الغضب. فعبدت هذه الآلهة المكذوبة، خلي بالك من اللي هقوله ده، عبدت هذه الآلهة المكذوبة يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعله هؤلاء من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق؟ أمر خطير. فقالت أم جميل بنت الخطاب، وهذا درس من دروس الحيطة والحذر يعني، وهذا ينبغي أن نتعلمه أيضا على هذا الطريق، على طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. ينبغي أن يكون الداعي إلى الله صاحب فطنة وصاحب فقه وصاحب بصيرة، وأن ينظر إلى موضع خطوه قبل أن يخطو. وليس معنى ذلك أنه لن يتعرض للأذى ولن يتعرض للفتن أبدا، لكن خذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب من التوكل، واترك النتائج بعد ذلك إلى الله عز وجل. وإلا فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سببا من الأسباب إلا وأخذ به، وهو سيد المتوكلين على الله، ومع ذلك تعرض للأذى وتعرض للمحن والابتلاءات. الشاهد أيها الأفاضل، قالت أم جميل لا أعرف أبا بكر ولا أعرف محمد بن عبد الله. انظر انظر إلى الفقه والفطنة. ثم قالت لأم الخير أم أبي بكر وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت. هي تريد أن تتحقق بنفسها وأن تحتاط. فقالت لها أم الخير نعم انطلقي معي. فمضت معها حتى دخلت على أبي بكر رضي الله عنه، فوجدت أبا بكر صريعا دنفا، تشوه وجهه وانتشرت الدماء، وانتشرت الدماء على وجهه المبارك الأزهر رضي الله عنه. فدنت أم جميل وصاحت حين رأت هذا المشهد، معالم وجه الصديق تقريبا مشوهة تماما. فصاحت أم جميل وقالت كلمات جميلة جدا، قالت والله والله إن قوما نالوا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم لك الله عز وجل منهم. والله إن قوما نالوا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله عز وجل لك منهم. فنظر إليها وهو يقول ما فعل رسول الله؟ هذا هو أبو بكر يا شباب، أنا عاوزك تعرف الصورة دي، الصفحة دي أنتم مش عارفينها في تاريخ الصديق، صفحة الصبر على البلاء والصبر على الأذى والصبر على المحن. كثير من شبابنا لا يعرفها في حياة أبي بكر رضي الله عنه. الكل ينظر إلى أبي بكر، إلى صفحة الرقة وصفحة ربما الإنفاق وصفحة الصحبة لرسول الله، لكن لا يعرف كثير من أجيالنا هذه الصفحة المشرقة في تاريخ أبي بكر، ألا وهي صفحة الصبر على البلاء والتحمل لهذا الأذى الشديد. قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظرت أم جميل بنت الخطاب إلى أبي بكر وهو يسألها ما فعل رسول الله، فقالت له إن أمك تسمع، إن أمك تسمع، ما هي لازالت أم أبي بكر على الشرك. فقال لها: يا سلام، انظر إلى فطنة الصديق وإلى بصيرتي، وأنا قلت بهذه الفطنة بهذه البصيرة استطاع أن يأتي بأولئك الكبار الذين دخلوا الإسلام بفضل الله ثم بفضل دعوة أبي بكر الصديق. فقال لها: لا شيء عليك منها، ما تخافيش، طمنيني بس، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هو بخير. يا سلام. قالت: هو بخير، سالم صالح، سالم صالح بأبي وأمي وقلبي وروحي. فقال لها: أين هو؟ هو فين؟ قالت: في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عن الأرقم. وخلي بالك الأرقم أسلم على يد أبي بكر. الأرقم صاحب هذه الدار الذي تربى فيها الجيل القرآني الفريد، أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه. قال لها: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. قال: اسمع بقى، الصديق ينزل وطوال اليوم في غيبوبة بلغة العصر، لم يستفق إلا في آخر النهار، والدماء تنزف ووجهه مشوه وقد كسرت وحطمت عظامه، وطأ عليه المشركون ونزوا على بطنه وضربوا وجهه ورأسه، ومع ذلك سأل: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله. هو ده الحب يا إخوانا، والله العظيم، وأنا بأقسم بالله، والله العظيم ما رأيت أحدا في الأمة كلها يحب رسول الله كما أحب أبو بكر رسول الله. أبو بكر كان سحابة حانية باردة من الحب، وكان طيفا رقيقا من الحنان، شكل الصديق بهذا الحب سربالا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسج الصديق بهذا الحنان عباءة كساها طوال حياته مع النبي لحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. والله كان لا يهتم بنفسه ولا يأبه على نفسه ولا يخشى على نفسه، بل كان لا يخشى إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة، لا لا لا، بل وفي طوال حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لحظة أن أشرق نور الإيمان في قلبه قال: والله لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظرتا أم أبي بكر وأم جميل حتى هدأت الرجل وسكن الناس، يعني خيم الليل بظلامه وسكونه وسكن الناس وهدأت الرجل، أي قل المشاة في الشوارع والطرقات. فخرج الصديق رضي الله عنه متكئ على أمه وعلى أم جميل، لا يقوى على المشي، ومع ذلك يتحامل على نفسه ليذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه النبي، أكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس، ليس بي بأس، يعني لا تخشى علي ولا تخف علي، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي. اسمع، وفي هذه الأزمة وفي هذه الظروف التي يعانيها الصديق رضي الله عنه لا ينسى الدعوة إلى الله. خلي بالكم يا إخواني، والله العظيم دروس لا ينبغي أن تغيب عنا. في هذه الأزمة وهو ينزف ولا يقوى على أن يمشي وحده، ويخاطر بنفسه هذه المخاطرة، مع ذلك لا ينسى الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله في دمه، والتحرك لدين الله همه، وهو صاحب همة عالية وصاحب قلب صادق. يقول: يا رسول الله، خلي بالك، هذه أمي، أم الخير، هذه أمي برة بولدها، برة بولدها، أم بارة، وأنت مبارك، فادعها إلى الله عز وجل، وادع الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. رجل صاحب قلب رقيق وصاحب قلب حي، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاها إلى الله عز وجل فأسلمت ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ببركة هذا الرجل المبارك أبي بكر الصديق الذي كان سببا في إسلام أبيه أبي قحافة، وإن كان إسلامه قد تأخر كما سنرى، والذي كان سببا في إسلام أمه، والذي كان سببا في إسلام أسرته وزوجاته وأولاده رضي الله عنهم جميعا. فكل هؤلاء وغير هؤلاء في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأفاضل، هذا الموقف إن دل فإنما يدل على صدق أبي بكر رضي الله عنه، على صدق إيمانه، وعلى صدق محبته لله ورسوله. إن دل فإنما يدل على صدق إيمانه وعلى صدق محبته لله ورسوله. فصبرك على الأذى لدين الله وتحملك من أجل نصرة دين الله دليل على صدق إيمانك ودليل على صدق محبتك لله ولرسوله. فالمحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست تنظيرا باردا، وليست كلمات يرددها أصحابها، بل تأتي المحن التي يتعرض فيها أهل الإيمان للأذى. فإن صبروا وصدقوا وصاروا على الدرب وظلوا رافعين لراية التوحيد ولراية المنهج الحق، وتحملوا الأذى في سبيل إبلاغ دين الله تبارك وتعالى، فهذا إن دل فإنما دل على صدق إيمانهم وصدق محبتهم لله ورسوله، كما يعلمنا هذا الدرس الغالي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. والله ما فضل الصديق أحدا قط من البشر على سيد البشر، والله ما قدم تجارة ولا قدم أسرة ولا قدم مالا ولا قدم نفسه هو. الرجل العربي في أرض الجزيرة كان شهما ذا مروءة، لا يقبل أبدا أن تخرج ابنته في الليل إلى الصحراء. فأي رجل كان الصديق الذي أذن لابنته أسماء أن تخرج وهو يعلم أن المشركين سيقلبون كل الجبال وسيدخلون كل الكهوف، بل وسيقلبون الصخور، وربما يبحثون بين حبات الرمال عن النبي وصاحبه، ومع ذلك يعلم ابنته أسماء هذا الدرس من دروس التضحية والفداء والعطاء، فتخرج ابنته تحمل الطعام وتحمل الشراب، كل شيء منهما في نطاق، وشرفت بهذا الاسم بذات النطاقين لتحمل الزاد والماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وهي تخاطر بنفسها مخاطرة شديدة، ويعلم ذلك الصديق رضي الله عنه، ولم لا، وهو الذي رباها على هذا الدرس من دروس التضحية لدين الله سبحانه وتعالى. بل ويضحي بولده عبد الله ابن أبي بكر، يعلمه، فيبيت عبد الله بين المشركين في آخر الليل، من آخر الليل إلى ما بعد غروب الشمس، يسمع المشركين ويلتقط الأخبار بأذن واعية وبحس واع وبفهم دقيق ووعي عميق. وبعد أن يخيم الليل بظلامه ينطلق عبد الله بن أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووالده الصادق الصديق ليخبر النبي بما يقوله المشركون وبما يخطط له المشركون، ليتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخطط المقابلة لهذه الخطط الشركية الجائرة الظالمة. إنه عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه، حتى الراعي في بيت الصديق ربي على العمل لدين الله، وربي على البذل لدين الله، وربي على العطاء والتحمل. فكان عامر بن فهيرة وهو راعي الغنم لأبي بكر رضي الله عنه يخرج بهذه الأغنام ليزيل بآثار أقدام الأغنام آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. بيت كله يعمل لدين الله، والله ما تنسوا العبارة دي، بيت الصديق بيت كله يعمل لدين الله. الأب يعمل للدين، والزوجة تعمل للدين، والبنت تعمل للدين، والابن يعمل للدين، وراعي الغنم يعمل للدين. نريد أن تحاكي بيوتنا الآن بيت أبي بكر الصديق، ووالله الذي لا إله غيره، لو تحولت بيوتنا الآن في هذا العصر إلى بيت يشبه بيت أبي بكر، والله لنصر الله عز وجل بنا هذا الدين، والله لمكن الله لنا. أما أن نرى هذا الغبش، هذا الغبش الذي نراه، كان يجلس مثلا ابن من أبنائنا أمام عالم من العلماء الصادقين وداعية من الدعاة الربانيين ليسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذهب ليجلس وليسلم قلبه وبصره وسمعه لمنهج آخر عبر قناة إباحية أو فضائية مشبوهة، ليسلم عقله وسمعه وبصره وقلبه وفؤاده إلى هذا الطرح الفاسد الذي يصطدم اصطداما مباشرا مع الطرح الذي كان يتلقاه ويتربى عليه في بيت من بيوت الله جل وعلا. وهكذا دواليك، هذه الحالة من حالات الغبش العقدي والتعبدي والفكري والأخلاقي والسلوكي، لا يمكن على الإطلاق أن تنصر دينا وأن تنصر حقا، بل لابد من التمايز، لابد من تمايز الأمة إلى فسطاطين لا ثالث لهما، إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وإلى فسطاط نفاق لا إيمان فيه. أما حالة الغبش فهو أمر مراد لأعداء الله، أمر مراد لأعداء الله أن تسود حالة الغبش العقدي والفكري والأخلاقي والسلوكي والتعبدي، لأن حالة الغبش لا تنصر دينا أبدا. فلا بد أيها الأفاضل من أن نحول بيوتنا على الأقل، هذا الجيل المبارك، هذا الجيل الصاعد، لابد أن نسخر بيوتنا بنسائنا وأولادنا وبناتنا وأموالنا وعقولنا وأقلامنا وأفكارنا وحياتنا، لابد أن نسخر كل ما نملك نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فالعمل للدين دليل صدق انتمائك لهذا الدين، والعمل للدين وظيفة العمر كله، العمل للدين وظيفة العمر كله. يعني أنت لست مكلفا بالعمل للدين في سنوات معينة من العمر، بل ما دمت حيا تتنفس أنفاس الحياة فواجب عليك أن تترجم حقيقة انتمائك لهذا الدين بالعمل لدين الله سبحانه وتعالى. وليس بالضرورة أن تكون عالما، وليس بالضرورة أن تكون خطيبا على المنابر، وليس بالضرورة أن تكون داعية من الدعاة على كراسي المحاضرات، بل يجب أن تكون داعيا من دعاة هذا الدين، وأنت في موقعك الذي أنت فيه وموطنك الذي تعمل فيه بصدقك وأخلاقك وأمانتك وإبداعك وتفوقك وعملك بتحويل هذا الدين في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. درس من دروس التضحية ومن دروس الصبر على الأذى. هذا الحديث أيها الأفاضل الذي ذكرت، وهو حديث طويل جدا، حاولت أن أختصره، أخرجه البزار وفيه محمد بن عقيل وهو مجهول، يعني الشاهد أن في سنده ضعفا، لكنه كما ذكرت يعلمنا درسا من دروس التضحية ودرسا من دروس الصبر. وما تعرض الصديق لهذا إلا بسبب دفاعه عن الحق الذي يحمله والذي اقتنع به. ما دمت قد دخلت هذا الدين مختارا لست مكرها ولا مضطرا، فلا بد أن تزود عن هذا الدين بكل ما تملك وبأغلى ما تملك. فما تعرض الصديق لهذا إلا بسبب دفاعه عن الحق، وبسبب دفاعه عن دين الله جل وعلا وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لقد أقبل عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه ليخنق النبي صلى الله عليه وسلم يوما بثوبه حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج، وما تقدم إلا الصديق ليدفع هذا المجرم الظالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا هو أبو بكر، لا يستطيع ولا يتحمل أن يرى هذا المشهد، أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخنق دون أن يتحرك. وأظن أن المسلم الصادق الآن لا يتحمل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أو يساء إليه أو يؤذى دون أن يحترق فؤاده وأن يتحرك لنصرة رسول الله على منهج رسول الله وبأخلاق رسول الله. فنحن لا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاق القوم الذين يؤذونه، وإنما بأخلاق من نزود عنه ومن ندافع عنه، نبين الحق بحق ونرد دون خروج عن الحق. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا لا يغيب أبدا عن المؤمنين الصادقين الذين تحترق قلوبهم ويتحركون لنصرة الله جل وعلا، لنصرة دين الله جل وعلا، ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما تعرض الصديق لما تعرض إليه إلا لزوده عن دين الله، وإلا لدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم ما بذله الصديق لدين الله أنه وظف ماله، هذا درس آخر من دروس العمل، وظف ماله لنصرة الدين. وكانت النصرة للدين في هذا الوقت بالمال لها صور محددة، خلي بالك، وكانت نصرة الدين في هذا الوقت بالمال لها صور ومجالات محددة ومحدودة. ليه؟ أنه لا يوجد أمام الصديق في هذا الوقت إلا أن ينفق ماله على النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ دين الله جل وعلا، أو لينفق ماله لشراء هؤلاء المعذبين على رمال مكة الملتهبة ممن دخلوا دين الله من الموالي والعبيد الأرقاء الأذلاء في أيدي صناديد الكفر والشرك في مكة. يتقدم الصديق ليشتري هؤلاء بماله وليجعلهم أحرارا ليكونوا معه بعد الإسلام سواء رأسا برأس، لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. هذا هو المجال الذي استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن يوظف فيه ماله، ما فيش مجالات أخرى، هذه مجالات محددة ومحدودة. بلال رضي الله عنه يقول عمر، والحديث رواه البخاري: أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا. يصبح بلال المولى المعذب على أرض مكة بيد أمية ابن خلف عذابا تعرفونه جميعا، ولا أريد أن أطيل فيه، وقد فصلت قبل ذلك في دروس السيرة. ومع ذلك يتقدم الصديق رضي الله عنه لشراء بلال بماله، وليعتق بلال ليصبح حرا كأبي بكر رضي الله عنه، بل يصبح سيدا. فيقول عمر: أبو بكر سيدنا أعتق بلالا وأعتق بلالا سيدنا. فيصبح بلال سيدا بهذا الدين، يصبح بلال سيدا بالتوحيد، رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبي بكر، ولم يقف الصديق رضوان الله عليه على تحرير بلال فقط، بل حرر عامر بن فهيرة الذي كان راعيا من رعاته مولا من مواليه، حرره لله سبحانه وتعالى، وكذلك زنيرة، وكذلك النهدية، امرأة يقال لها النهدية مع بنتها، وغيرهم وغيرهم. وأنا أود فقط أن أشير أيضا إلى وظيفة المال لنصرة الدين. وظيفة المال لنصرة الدين وظيفة رئيسية ومهمة. المؤمن الصادق لا يجعل الوسائل غايات، بل يوظف كل هذه الوسائل من أجل غاية واحدة. فالغاية التي من أجلها خلقنا جميعا هي توحيد الله وعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل ما أنعم الله به علي وعليك من زوجة وولد ومال ووظيفة وكرسي وجاه ووجاهة ومكانة وعشيرة وعيلة وقبيلة وقلم وصحيفة وجريدة، كل هذه وسائل. المؤمن الصادق هو الذي يفكر كيف يوظف هذه الوسائل لنصرة دين الله. المال عصب الحياة، وما أشرفه وأكرمه من نعمة إن حركته أيادي الصالحين والشرفاء. ما أعظم أن يقع المال في أيدي الصالحين وفي أيدي الشرفاء، لأن الصالحين يعرفون الغاية من المال ويعرفون وظيفة المال، فهم لا ينظرون إلى المال على أنه غاية، بل يعتبرون وينظرون إلى المال على أنه وسيلة من أجل أشرف وأجل غاية. فهم يوظفون المال توظيفا صحيحا لنصرة دين الله تبارك وتعالى، من أجل الدعوة، من أجل طبع كتاب أو كتيب أو إقامة جريدة أو مجلة أو تفريغ داع أو طالب علم أو بناء مركز إسلامي أو دعم مركز دعوي في أوروبا أو في أمريكا. فالباطل يجمع الأموال الطائلة لنصرة الباطل، وأهل الحق أولى وأولى أن ينصروا الحق بأموالهم. فلا يمكن أبدا أن يقام صرح دعوي بغير إنفاق الصادقين من أغلى ما يملكون ومن أحب ما يحبون. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح بيعك أيها المنفق، ربح بيعك أيها الموظف لمالك لنصرة دين الله، ربح بيعك والله يا من جعلت المال وسيلة وليس غاية، فجمعت هذا المال من الحلال ووجهت هذا المال في مراضي الكبير المتعال. ما أعظم وأروع هذه النماذج التي بذلت المال وقدمت وضحت. الصديق رضي الله عنه من أول لحظة جعل هذا المال وسيلة للنصرة، ولم يعبد المال قط، ولم يكن المال في قلبه قط، بل من أول لحظة إلى آخر لحظة والصديق قد جند ماله لنصرة هذا الدين. ومن أجمل وأرق ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت، والقائل عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجاء عمر إلى النبي بنصف ماله، ف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله، يعني أبقيت لهم النصف الآخر. يقول عمر: فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال له النبي: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. لقد كان أبو بكر رضي الله عنه من أعظم الصحابة إنفاقا لماله فيما يرضي الله جل وعلا، وظف كل ماله لنصرة دين الله. درس أسوقه لأثرياء الأمة وأغنياء الأمة، أسأل الله أن يزيدهم من فضله، وأن يتم عليهم النعم، وأن يجعل نعيمهم في الدنيا موصولا بنعيم الله لهم في الآخرة. وأنا أعلم في الأمة نماذج مشرفة مشرفة، بل ومنهم بفضل الله عز وجل من يجاهد فعلا بماله، ولا يبتغي بذلك جزاء ولا شكورا، ولا يريد تلميعا سياسيا ولا إعلاميا، بل يريد بذلك وجه الله. المال مهم جدا للدعوة، لابد أن ينصر أهل المال دين الله تبارك وتعالى بمالهم، وهذا جهادهم. فلقد ذكرت أننا لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد. أنت من الله عليك بالمال، سخر مالك لنصرة دين الله، ولا تستهن بجنيه، فرب عمل صغير عظمته وكبرته النية، ورب عمل كبير ضخم حقرته النية. ربما ينفق رجل ملايين الجنيهات ولا تنفعه، بل يجد هذا هباء منثورا بين يدي الله في الآخرة، لأنه ما ابتغى بإنفاق وجه الله. وربما ينفق فقير من إخواننا وطلابنا الفقراء، الذي ربما لا يجد أحدهم قيمة الأجرة التي سيأتي بها لحضور هذا الدرس. والله العظيم أعلم من أولادنا من لا يجد قيمة الأجرة التي يريد أن يأتي بها إلى الدرس، ومع ذلك يحرص ويأتي، ويأتي من سفر، ويأتي من سفر، وربما يدخر من قوته الأسبوعي كل يوم قروشا معدودة من أجل أن يوفر قيمة المواصلات لدرس الخميس ذهابا وإيابا أو لغير من الدروس. هذا موجود في الأمة، ومع ذلك لو قيل له تصدق ربما يخرج من جيبه نصف جنيه أو جنيها أو جنيها، ويقول: والله لا أملك إلا هذا. هؤلاء هم الذين ينصرون الدين، ولا تستغني الدعوة أبدا عن أصحاب الأموال. فهذه دعوة لهم على مستوى الأمة، أن يوظفوا مالهم لنصرة دين الله جل وعلا، وإلا فأين تذهب زكوات الأموال التي لو أخرجها المسلمون والله العظيم ما وجد بين ظهرانيهم فقير واحد. والله لو أخرج الأغنياء في الأمة زكاة أموالهم، لا أقول صدقاتهم، بل زكاة أموالهم وهي الحق الواجب، والله ما وجد فقير بين ظهرانيهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالزكوات بفضل الله تغني الفقراء وتنصر هذا الدين، فضلا عن الصدقات، فضلا عن الصدقات وغيره. كنت سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لي: لا بد من وقف خيري للدعوة حتى لا تظل الدعوة منتظرة إحسان المحسنين، فربما يتعطل هذا الإنفاق وهذا الإحسان لأي سبب من الأسباب. والله قال الشيخ لي هذا قبل أن تجمد أرصدة الجمعيات الخيرية في دول الخليج، وكأنه يرى بنور البصيرة. وقد وقع ما توقع الشيخ رحمه الله تعالى، قال: لا ينبغي أبدا أن تتوقف الدعوة على هذا الدعم، وإنما يجب أن تكون للدعوة من الخير الموقوف، هذا الذي يسمى بالوقف الإسلامي، بالوقف الخيري، ينفق هذا الوقف على الدعوة وعلى العلم وعلى طلاب العلم وعلى المراكز الإسلامية وغيرها ممن تشع نور الهدى والحق، حتى لا يتعطل هذا الخير وحتى لا يتوقف هذا النور. والمال أيها الأفاضل كما أقول إن حركته الأيادي المتوضئة الطاهرة الصالحة فهو نعمة من أجل النعم، وإن وظف في الشر فهو فتنة من أشد الفتن ومحنة من أقسى المحن. حين ترى المليارات تنفق في الباطل وربما في المعاصي وفي الشهوات، أمر يدمي القلب، لكن لا زال الخير في الأمة ولن ينقطع بإذن الله تبارك وتعالى. سأذكر لكم موقفا عشته بنفسي أنا وأختم به اللقاء لأتلقى بعض الأسئلة القليلة إن شاء الله تعالى. كنت في أمريكا في زيارة من الزيارات، وقال لي أخ فاضل، وأنا أقول هذا الرجل الذي أتحدث عنه يساوي في ميزان الرجال الآلاف، والله الآلاف، ذهبت في سفرة من الأسفار وقال لي لقد أخرجني الإخوة الفلانيون من المسجد، وأنا كنت قد ذهبت المرة الأولى وهو إمام المسجد والذي استضافني والذي نظم المؤتمر، فلما ذهبت المرة الثانية وجدت هذا الأخ قد أبعد أو استبعد، فتألمت لماذا؟ فقص علي، قلت لا تحزن، لعل الله عز وجل أراد أن ينتشر الخير، وأسأل الله أن يبارك في سعي إخواننا الذين هم موجودون الآن في المسجد الفلاني في منطقة فولاية نيويورك وفي منطقة بروكلين على وجه التحديد، أسأل الله لهم التوفيق والسداد، لكن لعل الله أراد أن تتحرك أنت لتكون إماما لجامع آخر. قال فين يا شيخ محمد، فين الجامع؟ قلت ربنا إن شاء الله يدبر الأمر، ما فيش مكان بيتباع. والله كده يا إخواني. قال لي إزاي يعني؟ قلت له ما فيش مكان معروض للبيع ينفع مسجد. قال لي يا سلام، ده فيه مكان بس مش ممكن. قلت له فين؟ قال لي بس خمارة. والله طبعا إخواننا في أمريكا يسمعونني ويعلمون ذلك، في خمارة في منطقة أستوريا، والخمارة ملك لرجل أمريكي، عرضها للبيع. قلت له طب يلا اركب. ركبنا عربية فولفو تعبانة مولانة الزق، والله ما أنا ناسي أبدا، الجو برد تلج، يا ابني ما فيش دفاف العربية؟ قال ما فيش، يلا توكلنا على الله إن شاء الله نحن في سبيله وسنشعر بالدفء بإذن الله تعالى. وتحركنا في برد قارس جدا، حتى الإزاز مش راضي يقفل، والله لا أنسى الإزاز بتاع العربية ما يقفلش. يلا وانطلقت أنا وأخي الحبيب الشيخ محمد، ولن أكمل بقية الاسم، هو من أهلنا هنا من أهل كفر الشيخ، أسأل الله أن يحفظه بلاد المسلمين جميعا. يلا يا شيخ محمد، وتوكلنا على الله وذهبنا منطقة بروكلين إلى منطقة أستوريا. خلي بالكم يا أخوانا عشان أقول لك، الأمة دي أمة أقسم بالله زاخرة بالخير والطاقات، بس عاوزة حد يحركها وتتحرك. مشينا بالسيارة وجينا في مكان رائع جدا، مكان موقع متميز، قال لي هي الخمارة دي. قلت له فيه هنا مجالية عربية مسلمة؟ قال لي تقريبا المكان كله يعني مليء بالجالية العربية المسلمة، لا سيما من بلاد المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب. قلت له طيب جميل، مطلوب كام يا شيخ محمد في الخمارة دي؟ قال الرجل طالب $250,000، وطالب $50,000 يكتب العقد والباقي يقسط على سنة. قلت له جميل، ما فيش زيادة؟ قال لي لا ما فيش زيادة ربوية. عشان يسهل البيع، ما في زيادة، بدون زيادة في الأقساط. طيب عملت اتصال فورا بالأخ الشيخ فؤاد الله يرحمه رحمة واسعة، وكان ده أخ من نبروه، ده مدير المركز الإسلامي في نيوجيرسي. يا شيخ فؤاد نعم، قلت له اعمل لي للاد محاضرة في مركز مسجد التوحيد، وعاوزك بقى، كانت التليفونات المحمولة طبعا هناك زهرة، وإحنا كنا لسه يعني ما نعرفش المحمول ده، كنت لما اشوفهم بيتكلموا كده اقول سبحان الله، شغل جني ده ولا ايه؟ واحدة ست من امهاتنا الطيبين يعني سبحان الله، شافت شيخ من المشايخ عشان الشبكة ضعيفة اول ما طلع المحمول، فطلع فوق السطح عشان يتكلم ويلتقط الشبكة، فالست من امهاتنا توقفت، لا حول، الراجل جرى له حاجه في دماغه، الشيخ اتجنن يا اولاد، ايه اللي حصل له؟ الشيخ حاطط ايده على ودنه بيتكلم، بيكلم نفسه يا اولاد. المهم يا شيخ فؤاد، قال لي نعم، اسال الله ان يرحم الحاج فؤاد رحمه واسعه. قلت له اعمل لي الادي محاضره في مسجد التوحيد، وعاوزك تشتغلوا بقى بالمحمول بتاعك ده والفاكسات، والمسجد يمتلئ، لان انا عاوز المحاضره النهارده، وتعرفوا الناس، لان الناس مش هتعرف الا بالطريقة دي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، امتلأ المسجد، وهذه المحاضرة مسجلة، ممكن من يراها منكم من يراها الآن ممكن على بعض المواقع بعنوان الغفلة. المحاضرة دي كانت بعنوان الغفلة، وكانت في مسجد التوحيد بنيوجيرسي. وتكلمت يا إخواني، وذكرت الناس الأفاضل أهلنا من أهلنا في أمريكا، وقلت يا جماعة مطلوب الذي منكم $50,000 لتوقيع عقد بيع خمارة لنحولها مسجدا في المنطقة الفلانية في المكان الفلاني، وأنا لن أخرج الليلة إلا وقد جمع الشيخ فلان هذا المبلغ، هو والأخ فؤاد، ومش هطول بعد المحاضرة دي، مش هطول والله العظيم يا أخوة، في أقل من تلت ساعة جمع الإخوة $86,000. الناس عاديين، مصلين العاديين، موقف 86,000، الراجل عاوز 50، قلت له جميل بقى معاك 36 تبدأ الشغل إن شاء الله، تبدأ الإصلاحات والتغيير. وكان تاني يوم الصبح الساعة 10، قلت له بلاش نظهر إحنا بقى في الصورة، بلاش احنا بالتوب ابيض وليحة تبقى كارثة، اقول لك زي اللي قال لك متهم بتفجير البحر. فما ينفعش كده. فاخ من اخواننا الامريكان المسلمين دخل وقابل الرجل وكتب معاه العقد وسلمه المبلغ وجاب مفاتيح الخمارة. والله يا اخواننا دخلت الخمارة وكسرت اول زجاجة خمر بيدي، ورفعت فيها أذان الظهر، وصليت فيها ركعتين بعدما طهرت مكانا، أنا وأخونا الشيخ محمد ربنا يحفظه صلينا فيها ركعتين لله. هذه الخمارة الآن هي جامع الإيمان في منطقة أستوريا، وربما منكم من يعرف الجامع، ومن إخواننا العلماء والدعاة من أخذته معي وسفرته فعلا إلى الدعوة في هذا الجامع. وكان أول عام نصلي فيه التراويح صليت معهم 10 أيام في رمضان في هذا العام بفضل الله تبارك وتعالى. والله والله والله كان المسلمون يصلون خارج المسجد في البرد والتلج بينزل، صلنا التراويح. هذا الجامع الآن يا أخواننا مجمع الإيمان أو جامع الإيمان بفضل الله، ثم بفضل هذا الجامع اللي كان خمارة اشترينا في السنتين اللي بعدهم بفضل الله مركز بروكلين الإسلامي، وكان المركز ده معبد يهودي. رجعت بعد سنة لقيته بيقول لي ايه رأيك؟ قلت له نعم، قال لي في معبد، قلت له نشتريه. قال يا شيخ بس ده مهره غالي قوي، قلت له شوف انا على يقين مطلق لو صحت النوايا وكان العمل خالصا لله فلا تستكثر على الأمة اي شيء، والله أنا عندي عقيدة لا تتزعزع، بس أنت صادق ومخلص في النية ولا لا، واترك النتائج إلى الله، مالكش دخل. قال لي ده مركز يهودي ومعبد يهودي، قلت له نشتريه. بفضل ثم فضل مسجد الإيمان. مش هقول لك القصة بالتفصيل، المهم كتبنا العقد ودفعنا مبلغ. سبحان الله، عن طريق أخ أمريكي برضه فاضل مسلم وكان ضابط في الجيش الأمريكي وأسلم، وبعد ما وقعنا العقد وشلنا يافطة المعبد وحطينا المركز الإسلامي ببروكلين. يا الله، والله يا أخوانا جاءني إخواني يصحوني من النوم قبل الفجر يجي بساعتين، قلت الباب يطرق والتليفون، إيه خير؟ أنا كنت لسه معاكم يا شيخ، مش صابرين للفجر. قالوا يعني ضربة جامدة. قلت له خير؟ قال المركز اليهود عارضين علينا فيه مبلغ أكتر من المبلغ اللي اشتريناه به ب$3 مليون، وجايين بقى إيه طايرين. فقعدت قلت لهم لا يجوز. قالوا إيه؟ 3 مليون زيادة يا شيخ؟ لا يجوز، والله لو حطوا 30 مليون زيادة. قال إزاي؟ قلت له إزاي؟ هو بيتك ولا بيت أبوك ولا بيت أبويا؟ ده خلاص يا ابني صار وقفا لله، ما فيش قوة على وجه الأرض تقدر تبيعه تاني. 3 مليون زيادة. قلت له 300 مليون، أنا نعبد المال ولا إيه؟ خلاص مش بتاعي ولا بتاعك. والإخوة فوجئوا وتأثروا جدا حاب الموقف، وقالوا والله يعني ما كنا ننتبه لهذا الأمر. لا خلاص صار وقفا، مش من حق أي أحد يبيعه. هل تعلم أن هذا الموقف كان سببا في إسلام كثير من الأمريكان حينما عرفوا أن المسلمين يعني جالهم زيادة في هذا المبنى $3 مليون على أصل مبلغ اشتروا به، ومع ذلك رفضوا. فعلم هؤلاء أو كثير ممن شرح الله صدرهم الإسلام أن القضية عندنا قضية عقيدة، مش قضية دنيا ولا قضية مال ولا قضية فلوس. فده موقف أردت أن أبين أن الخير في الأمة وسيبقى الخير في الأمة. أنا أعلم رجلا من أهل الفضل هنا يعني في قرية جنبنا هنا في 100 غم من أهل الفضل، وقد ذكرت لكم قبل ذلك هنا أنه يحرم على العمال، وعنده مصنع علف ضخم كبير، يحرم على العمال أنهم يطيروا عصفورة واحدة من على الحبوب. أنا دخلت شفت المشهد، والله العظيم لقيت الحبوب مغطاة تماما بالعصفير، مغطاة. الغريب أنك تمشي جنب العصفر ما يطيرش. بنفسي العصر مش خايف لحد ما تعمل له كده يطير ويرجع تاني. فبقول ايه اخوانا، ايه حاج فلان، ايه الموضوع؟ فضحك وقال لي مولانا الله، هو الطرد ملوش رزق؟ تقول له رزق؟ قال لي ياخد رزقه من هنا برضه. انت فاكر ان رزقي انا هيقل؟ هو بيقول لي انت فاكر ان رزقي انا هيقل عشان الطير خد رزقه من هذه الحبوب؟ لا مش هيقل. وبعدين ضحك كده وقال لي والله يا مولانا انا بستبشر خيرا بنزول الطير وبحس ان الحبوب زادت ما قلتش. يقين وصدق. اختم بقول الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وأختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري، وهو حديث صحيح، قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه أي في ماله وعلمه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. اللهم اجعلني وإياكم منهم. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. الله خلي بالك حتى لو معكش فلوس فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال البر والخير، يقول عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فأجرهما سواء. ما تيلا إنه أنت قاعد بقى أنت لسه كسلان حتى مش عاوز تشغل النية، ما تعقد النية الآن على بناء مركز إسلامي، على بناء مستشفى الفقراء، على بناء معهد الدعوة، على تفريغ الدعاة وطلبة العلم لله جل وعلا، على طبع مليون مصحف، على طبع مليون كتاب من كتاب التوحيد، على طبع مليون كتاب من اللؤلؤ والمرجان. عاهد ربك الآن بصدق والله العظيم، تأتي يوم القيامة وتقرأ في صحيفتك أنك بنيت مركز للإسلام ورتم لليتامى كل اللي انت بتصدق فيه ربك الآن بنيتك تجده مكتوبا في صحيفة حسنات. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال البر والخير، قال الصادق فهو بنيته فأجرهما سواء. نويت ولا لسه سرحان؟ أنا عارف إن فيه كتير مشغول، يلا اشتغل وانت قاعد كده ابكي لربك، تذلل لله وتضرع، وربك جل وعلا قادر على ألا يحرمك هذا الأجر، فالله واسع عليم سبحانه وتعالى وفضله عميم وعظيم. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه، يعني ما بيجمعش من الحلال، ما عندوش مانع عشان جمع المال يأكل أموال اليتامى ويأكل أموال الصدقات، وما عندوش مانع والعياذ بالله ياكل اموال الربا وياكل اموال الناس بالباطل بالفهلوه وبالكذب وبالضلال وبالنصب وبالاحتيال، ومتوهم انه سينفعه هذا المال في الدنيا وفي الاخره. والله لن ينفعه لا في الدنيا ولا في الاخره، والله لن ينفع المال الحرام لا في الدنيا ولا في الاخره. وقد يتوهم بعض الناس انه، وانتم ترون وتتابعون وتقرؤون وتشاهدون، الله يمهل لكنه لا يهمل. رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. طيب الرابع، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما ولا حتى نية طيبة فهو خبيث النية، يعني لا نية ولا مال ولا علم، أعوذ بالله، فهو خبيث النية. يقول لو أن لي مالا أهلا ومعايا قرشين، ها تعمل إيه؟ تبني مسجد؟ لا يا راجل أبني خمار، أعوذ بالله، أسافر بقى يعني هنا وهناك وهنالك عشان أتمتع، يقصد بالمعاصي وبالحرام. شوف النبي يقول إيه، وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال الفجور واللهو والفسق والمعاصي، قال الصادق فهو بنيته فوزرهما سواء. الله، ده ما عملش، إزاي يبقى وزره مع اللي عمل؟ أصله صادق النية، صادق العزم، صادق الإرادة، بس حيل بينه وبين ما يشتهي، ده هو خد العدة فعلا وطلع يسرع، بس لقى الناس اللي كانوا مسافرين رجعوا البيت تاني، قال خلاص ارجع الليلة دي، لا كتبت عليك سرقة خلاص. ليه؟ لانه عزم، عزم على فعل الشيء، على فعل المعصية، فحيل بينه وبينها، ده غير الهم عشان ما تخلطش بين الأحاديث وتقول فيه تعارض أو تضارب، هذا العزم وصدق النية والإرادة، غير الهم، من هم بسيئة ولم يفعلها فاكتبوها له حسنة، يبقى ده هم، مرحلة قبل الإيه؟ قبل العزم والإرادة. خلي بالكم يا شباب، لأن الشباب يتصور أن تعارضا ما وقع بين أحاديث، لا حاشا لله، الحق يخرج من مشكاة واحدة، فالهم مرحلة قبل العزم وقبل الإرادة. يحد يهم بمعصية وبعدين يتذكر جلال الله وعظمة الله وخوف الله فيعرض فتكتب له حسنة، إنما إن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، إنما إن هم بحسنة وعملها كتبت عليه له عشر حسنات إلى 700 ضعف. يبقى ما فيش تعارض بين الأحاديث. الهم مرحلة تسبق العزم وتسبق الإرادة، فالنية الصادقة مع العزم الصادق والإرادة الصادقة إن حيل بين صاحبها وبين العمل، إن كان من المعاصي تكتب عليه معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيها الأفاضل، وظف أبو بكر جسده فجعل من جسده حائط صد منيع، ووظف ماله فأنفق ماله في سبيل الله نصرة لله ونصرة لرسول الله ونصرة لهذا الدين، ووظف هذا المال واستنقذ العبيد وأطلقهم أحرارا لا يبتغي بعمله إلا الله، حتى قال له أبوه أبو قحافة يوما: يا بني ما دمت تشتري العبيد هل اشتريت عبيدا أقوياء يحمونك ويمنعونك؟ فقال: يا أبتي أنا لا أفعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. هو لا يشتري العبيد من أجل السطوة ولا من أجل المكانة ولا من أجل البطش والجبروت والظلم والطغيان، إنما هو يشتري الواحد من هؤلاء ويجعله حرا طليقا في نفس اللحظة التي اشتراها فيه، لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا، إنما يريد بذلك وجه الله جل وعلا. حبيبي في الله، وظف عقلك وقلمك ولسانك وجنانك ونساءك وبناتك وأولادك وكرسيك ومنصبك ومالك لدين الله تبارك وتعالى. وظف كل ما تملك لدين الله تبارك وتعالى. حقق شرف الانتماء لهذا الدين، حقق شرف الانتساب لهذا الدين. حبيبي في الله، العمل الديني ليس وظيفة الأنبياء فحسب، وليس وظيفة العلماء والدعاة فحسب، بل العمل للدين وظيفة كل مسلم شرف بالانتساب لهذا الدين. أريد من كل مسلمة أن تشهد لله الآن شهادة عملية بحجابها، بحيائها، بعفتها، بتمسكها بأخلاق هذا الدين العظيم. أريد من كل شاب من شبابنا، من أولادنا الأبطال الأخيار الأطهار الذين يشنون الآن على الكفر وعلى الباطل وأهله حملة شريفة شرسة عبر مواقع الإنترنت، منهم من يترجم للإنجليزية والفرنسية، نرى الآن موادا كثيرة جدا على هذه الشبكة بكل لغات الأرض. هذا ما كنت أرجو وما كنت أصبو إليه. نريد أن يتحرك كل مسلم الآن لدين الله، ولازلت أقول لدين الله بمنهج رسول الله، بالحكمة بالحكمة بالموعظة الحسنة بالكلمة المهذبة الرقيقة الجميلة، حتى لو استفزك مستفز من هؤلاء الظالمين والمجرمين الذين يسيئون إلى ربنا جل جلاله وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تستفز لحد الرد بالخطأ أو بالجهل أو بالجهالة، بل رد الباطل بالحق. ولا يمكن أبدا أن يكون الحق بذيئا أو أن يكون الحق سفيها أو أن يكون الحق متجاوزا للحق، بل هو الحق. فبين الحق بحق، بأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع، لأن التشنج والانفعال ولأن الكلمات البذيئة الشاتمة السابة تفقدنا النصر في كل جولة. كنت دائما أقول لإخواننا الذين يناظرون دعاة الباطل حتى على الشاشات الفضائيات: لا تنفعلوا ولا تسبوا ولا تشجبوا، بل كن صاحب حجة قوية، وأنت صاحب حق وصاحب منهج وصاحب رسالة. إن كنت لست ملما بالحق في هذه الشبهات المعروضة عليك فلا تتردد أبدا أن تعتذر وأن تقول: فلان أولى مني بالرد في هذه الجزئية أو في هذا الجانب من جانب العلم لأنه أحاط به أكثر مني. لا تستحي ولا تتردد، فلقد مضى زمن العالم الأوحد الذي يتكلم في كل القضايا وفي أي شيء، بل قد أتحدث في جانب ويتحدث أخي الفاضل الشيخ الفلاني في جانب آخر، ويجيد ابن الحبيب من أبنائنا حتى جانبا ثالثا. يعني الإمام أحمد رحمه الله في قضية فتنة خلق القرآن صبر وثبت كالجبال الرواسي، وقال ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث لرسول الله أقول به، ومع ذلك لم يستطع الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع مكانته وجلالته في العلم وصبره أن يبين لهؤلاء بكلمات تردهم عن هذا الباطل إلى هذا الحق، بل ظلوا يضربونه بالسياط ويعذبونه ويسجنونه حتى سجن الإمام أكثر من عامين بسبب هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن. حتى جاء رجل الإمام أحمد شيخه وأستاذه بل وسيده في العلم والزهد والفضل، يقال له أبو عبد الرحمن الأذرمي، فألقم هؤلاء وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد، ألقمهم لا أقول حجرا بل حجارة، وملأ أفواههم بالحجارة وجعلهم يذعنون للحق، وبهذه المناظرة الوحيدة على يد هذا الرجل، وأرجو الله أن أوفق لطرحها لكم في مجلس المجالس لتروا أن المناظرة لها رجال. ليس معنى ذلك أن من لم يستطع مناظرة أقل علما من هذا المناظر، بل هذا باب من أبواب العلم وباب من أبواب الفضل. فأنا أشاهد من هذا أنه لا ينبغي على الإطلاق أن يعرض ابن من أبنائنا نفسه للفتنة حتى ولو على شاشة النت للرد على شبه من الشبهات أو لمناظرة رجل من أهل الباطل من أصحاب الكلمات الكاذبة الضالة، إلا إذا كان هذا الابن من أبنائنا صاحب عقيدة راسخة وصاحب علم واضح وصاحب حجة قوية وصاحب علم بين، ليستطيع أن يلقم المناظرة من أهل الكفر والباطل حجرا. لأني أرى الآن أن بعض الشبهات تطرح وينتصب للرد عليها بعض إخواننا، فيكون الرد أضعف من الشبهة فتبقى الشبهة في قلوب قلقة كثيرة. هذه ملاحظات في غاية الدقة والأهمية. المهم أن تنصر الدين حبيبي في الله نصرا يوافق شرف انتمائك وقدر انتسابك لهذا الدين. ننصر بالأدب وبالحق، فلسنا ممن يحرق البيوت والمحلات والمصانع، ولسنا ممن يحطم السيارات، ولسنا ممن يدعو إلى تحطيم وجهات المحلات، ولسنا ممن يدعو إلى النهب والصب والسرقة، حاشا لله، بل نقول بملء الفم وأعلى الصوت سنظل نبين الحق بكلمات واضحة صادقة غير ملتوية، لا نخشى في الله لومة لائم، بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، ونحن على يقين مطلق أن الجولة الأخيرة بموعود الله وبموعود رسول الله للحق. قال جل جلاله وهو الحق سبحانه، قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رضي الله عن أبي بكر الصديق وجمعنا به مع نبيه ونبينا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل الحديث عن صديق الأمة الأكبر